بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما هي نواصب الفعل المضارع؟ نعم هات. أنولا، وإذا، وكي، ولا مكي، ولام الجحود، وحتى، والجواب بالفاء، والواو، وأو. أحسنت. ما هي التي تنصب بنفسها؟ تنصب المضارع بنفسها. إذن وأن وكي ولن. ابدأ بأن لأنها الأم، أم النواصب أن. وما التي تنصب بأن مضمرة جوازا؟ لام التعليل، لام كي. ما معنى جوازا؟ يجوز ظهورها. وما هي التي تنصب بأن مضمرة وجوبا؟ حتى، وفاء السببية، وأو، والواو. الجواب بالفاء والواو وأو ولام الجحود. كيف دخلت إيش؟ وهو حرف جر. اللام حرف جر. أحسنت. هذا قد كنا أشرنا إليه، قلنا بعضهم ربما ينتبه يقول كيف دخلت اللام، اللام هذه حرف جر، لام التعليل، فكيف دخلت على الفعل؟ قلنا اللام لم تدخل في الحقيقة على الفعل، وإنما في الظاهر دخلت على الفعل، وإلا هي في الحقيقة دخلت على المصدر المنشبك من أن وما دخلت عليه. الآن اجتهد لتنجح، التقدير اجتهد لأن تنجح، صح؟ اجتهد لأن تنجح. أن سيأتيك أنها من الحروف المصدرية التي تسبك الفعل بمصدر، يعني نأتي بالمصدر من الفعل. تجتهد، ما هو مصدره؟ اجتهاد. اجتهد لتنجح يعني اجتهد للنجاح. إذن اللام دخلت في الحقيقة على المصدر المنشبك من أن وما دخلت عليه. وهذا مما يقوي مذهب البصريين أن هذه اللام ليست ناصبة بنفسها، ليست ناصبة بنفسها لأنها حرف جر، فكيف تدخل على الفعل مباشرة؟ كيف تدخل على الفعل مباشرة؟ وحروف الجر من خصائص الأسماء كما هو معلوم. طيب، ما هي الأدوات التي تجزم فعلا واحدا؟ زكريا. لم ولما ولام الأمر، لام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، إن شئت أن تفصلها، لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. طيب، والتي تجزم فعلين؟ إن وما ومن ومهما وإذنا وإن ومتى وإيانا وإينا وأنا وحيثما. أحسنت، بارك الله فيك. إن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما. وإذا في الشعر خاصة، وكيف ما ذكرها المؤلف أيضا، الصحيح أنها ليست من الجوازم. طيب، ندخل فيما بعده. طبعا هذه الدروس فيما يأتينا من الدروس القادمة ستراجع أكثر وأكثر، تراجع أكثر وأكثر إن شاء الله. قال رحمه الله، قال المؤلف وفقه الله، باب مرفوعات الأسماء. قال المصنف رحمه الله باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. قال الشرح: المرفوعات هي الأسماء التي حكمها الرفع، وذكر المؤلف منها الفاعل ونائب الفاعل، والمبتدأ وخبره، واسم كان وخبر إن، والتابع للمرفوع. فمتى وقع الاسم في أحد هذه المواضع فحكمه الرفع، وستمر بك مفصلة بابا بابا بإذن الله تعالى. كنا نقول علامات الرفع كم؟ علامات الرفع أربعة، هكذا، وهي: يا من، يا خان أمير، الضمة، والواو، والألف، وثبوت النون. فالضمة لها أربع مواضع، هكذا، الاسم المفرد جمع تكسير إلى آخره. الاسم المفرد كنا نقول مثل جاء زيد، كنا نقول لكم زيد هذا مرفوع وعلامة رفع الضمة. لماذا الضمة؟ لأنه اسم مفرد. طيب الآن لماذا يرفع الاسم أصلا؟ لماذا يرفع؟ هل هناك أشياء تجعله يرفع؟ الجواب نعم، هذا هو الذي ندرسه في هذه الدروس القادمة إن شاء الله. متى يكون الاسم مرفوعا؟ ذكر رحمه الله هذه السبعة، المرفوعات سبعة، معناها لن تجد كلمة مرفوعة وهي اسم إلا وهي واحد من هذه الأشياء، إما أن تكون فاعلا أو مفعولا لم يسمى فاعله يعني نائب فاعل، أو مبتدأ أو خبرة أو نحو ذلك مما سيأتي. معنى هذا أنك تحفظ هذه الأشياء المرفوعة، تحفظ هذه الأشياء المرفوعة التي هي مرفوعات الأسماء، أما مرفوعات الأفعال قد سبقت، فعل المضارع متى يرفع. فإذا حفظتها لو أتاك شخص وقال لك المفعول به هل يرفع؟ تقول لا، هو ليس من المرفوعات. الحال هل يرفع؟ تقول لا، الحال ليس من المرفوعات. وهكذا المضاف إليه هل يرفع؟ مرفوع لأنه مضاف إليه، لا ما في عندنا مضاف إليه، ما قرأنا المضاف إليه. فإذا حفظت هذه عرفت ما هي الأشياء التي ترفع، ما هي الأسماء التي ترفع. قال رحمه الله باب الفاعل، قال المصنف باب الفاعل، هذا الأول، الأول من المرفوعات. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. هذا الكلام كله لا تقلق منه، هذا الكلام تجمله كلمة واحدة. الفاعل مرفوع إذا كان ظاهرا اسما ظاهرا، وسيأتي إذا كان اسما مضمرا. فأنت إذا أتقنت الدروس الماضية هذا ما تحتاج هذا الكلام كله. هو ليش مثل لك قام زيد ثم قام الزيدان ثم قام الزيدون؟ ليقول لك الفاعل قد يكون مفردا، قد يكون مثنى، قد يكون مجموعا، وهذا قد درسته أليس كذلك؟ قد يكون من الأسماء الخمسة وقد درستها، قد يكون من ماذا جمع المؤنث السالم وهذا قد درسته قبل. فإذا هذا الكلام كله إنما تحتاج منه ما سيأتي التنبيه عليه. قال الشرح الفاعل تعريفه لغة هو من أوجد الفعل، واصطلاحا تنتبه لهذا هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. فقوله هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله هذا ضابط الفاعل، يعني إذا حفظت هذا وفهمته رحمك الله، إذا حفظت هذا وفهمته تستطيع أن تميز الفاعل عن بقية المرفوعات، لأن معنا سبع مرفوعات، سبع أنواع من المرفوعات، نحتاج أن نميز كل واحد عن الآخر. فاحفظ تعريف الفاعل من أجل أن تعرف، إذا عرفته ميزته عن المبتدأ، ميزته عن نائب الفاعل، ميزته عن اسم كان إلى آخره. فقال هو الاسم، قوله هو الاسم ماذا أخرج؟ الفعل والحرف، الفعل والحرف لا يكون واحد منهما فاعلا، الفاعل لا يكون إلا اسما، الفاعل لا يكون إلا اسما. قوله المرفوع ماذا أخرج؟ المنصوب والمجرور، معناه أن تركز هل فيه علامة من علامات الرفع؟ موجودة علامة الرفع، الضمة والواو والألف والنون، إذن يحتمل أن يكون فاعلا، فأنظر بقية شروطه. هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، قال المذكور قبله، المذكور قبله يعني لابد يكون الفعل قبل الفاعل، لو جاء بعد الفاعل ما نعتبره فاعلا. لو قلت زيد قام مثلا، زيد قام، ما يصلح أن تعرب زيد فاعل، تقول لأنه فعلا هو الذي قام، أقول صدقت هو الذي قام، أنا أعرف أنه هو الذي قام، لكن النحويين لا يعربونه فاعلا، هذا سيأتي أنه مبتدأ، ما يعربون فاعلا إلا ما جاء بعد الفعل لا قبل الفعل، واضح؟ إذن قال هو الاسم المرفوع المذكور قبله، قبله فعله، يعني أنه يأتي فعل هو الذي قام به أو اتصف به، أو اتصف به، فأخرج ما لو لم يكن هو الفاعل لهذا الفعل. لو قلت مثلا ضرب زيد، ضرب زيد، الآن زيد اسم صح، مرفوع صح، ذكر قبله فعل صح؟ ذكر قبله فعل، نعم ذكر قبله فعل وهو ضرب، لكن هل ضرب هو فعل زيد؟ هو الذي قام بالضرب، ما هو الذي قام بالضرب؟ إذن لا نعربه فاعلا. لابد في الفاعل أن يكون اسما مرفوعا يذكر قبله فعله، أن يكون هو الذي قام بالفعل أو اتصف بالفعل. واضح هذا؟ انظر المثال، قال مثاله قام زيد، قام زيد إعرابه قام فعل ماض مبني على الفتح، أحسنتم. زيد فاعل، كيف عرفنا أنه فاعل؟ قال وهو اسم مرفوع ذكر قبله فعل واقع منه، واقع منه. فإذا هذا هو الفاعل، هذا هو الفاعل، اسم مرفوع يذكر قبله ما هو فعل له، ما هو فعل له، إما قام به أو اتصف، أو اتصف. لماذا نقول أو اتصف؟ لأنه قد لا يكون هو الذي قام بالفعل لكن اتصف بالفعل. مثلا مات زيد، هل نقول زيد هو الذي قام بالموت أمات نفسه؟ لا، مع أننا نعرف زيد فاعل، لكن ليش فاعل؟ لأنه اتصف بالفعل، اتصف بالفعل. الفعل هذا هل هو لزيد؟ نعم لزيد، مات زيد. الفعل مات لزيد أو لا؟ لزيد. انكسر الزجاج، انكسر الزجاج، نقول هنا الزجاج فاعل. طيب هل هو الذي قام بالفعل؟ لا، لكن اتصف بالفعل، اتصف بالفعل. واضح؟ إذن الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. كيف نعربه؟ نقول مرفوع. علام، ما علامة رفعه؟ نقول على ما درسنا قبل، لو قلنا زيد مرفوع علامة رفعه، لو قلنا الزيدون الواو، لو قلنا الزيدان الألف، لو قلنا أخوك الواو، لو قلنا يضربون، صح هو النون لكن ليس بفاعل لأنه فعل. طيب من يأتينا بمثال على الفاعل من القرآن، فعل مع الفاعل، أي مثال من القرآن؟ نعم، قالت الأعراب، أعرب، قال فعل ماض، انظروا كيف بدأنا نستطيع أن نعرف، قال فعل ماض مبني على الفتح، لا تقول الاتصال بتاء التأنيث، مبني على الفتح وهو الأصل، والتاء هذه للتأنيث، أحسنت. الأعراب فاعل مرفوع بالفعل، هكذا تقول مرفوع بالفعل، يعني ما الذي رفعه هو الفعل. تذكرون زمان، أيام زمان كنا نقول لكم العامل، العامل رفع البلوك، العامل نزل البلوك، تذكرون هذا في أول، في أول الدروس. الآن بدأنا بالعامل، ما الذي رفع الفاعل؟ الفعل. إذن الفعل عامل للرفع، يعني سبب الرفع. ما الذي سبب رفعك يا زيد؟ يقول قام، قام زيد. إذن زيد نقول فاعل مرفوع بالفعل، يعني هو الذي رفعه. وعلامة رفع هذه في الأعراب، قالت الأعراب الضمة، قال الضمة، لماذا الضمة؟ لأنه جمع تكسير، المفرد أعرابي، أعراب، أعرابي، أعراب، حصل تغيير بالحروف النقص، أعرابي كان فيها ياء، قلنا أعراب حذفنا الياء، فإذا جمع تكسير، وجمع التكسير مرة معنا أنه يرفع علامة رفعه الضمة، أحسنت. هات. وإذ قال إبراهيم، إبراهيم قال فعل ماضي مبني على الفتح، إبراهيم فاعل مرفوع، مرفوع بال، ما الذي رفعه؟ بالفعل، مرفوع بالفعل، أحسنت. وعلامة رفعه الضمة، لكني مستغرب لماذا لم يقل إبراهيم، لما لم ينون؟ دعوه. طيب إبراهيم ما هو فعل، ألم نتفق بأنه فاعل؟ إبراهيم والفاعل اسم، هو الاسم المرفوع، لماذا رفع بضمة؟ ما جاءتنا ضمتان، ما قلنا إبراهيم لم ينون؟ طيب أنا أقول قال زيد، زيد آتي بالتنوين عندك يا محمد، اسم لا ينصرف، ليش؟ لأنه أعجمي، العالمية والعجمة كما سيأتينا في درس الممنوع من الصرف إن شاء الله، لكن أتيناكم فقط قبلها بأشياء يسيرة. نعم، من يأتي بمثال آخر ولا تكون علامة الرفع الضمة، لا تكون علامة الرفع الضمة. نعم يا أخنا توفيق، قال أبوهم، أعرب، مبني على الفعل لا محل له من الإعراب. أحسنت أحسنت. أبو فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. أبو مضاف وهم مضاف إليه كما سيأتيك إن شاء الله. نعم عبد الرحمن. قال رجلان من الذين يخافون. رجلان فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الألف نيابة عن لأنه والنون عوض عن التنوين. أحسنت أبا الفداء. قد أفلح المؤمنون. المؤمنون فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أحسنتم. انتهينا. هذا تعريف الفاعل وهذه أمثلته. قال أنواعه ظاهر ومضمر. أولا الفاعل الظاهر وهو يرفع بالضمة إذا كان مفردا نحو قوله تعالى وجاء ربك، أو جمع مؤنث سالما نحو قوله إذا جاءكم مؤمنات، أو جمع تكسير نحو قوله قالت الأعراب، ويرفع بالواو إذا كان جمع مذكر سالما نحو قوله قال الحواريون، أو من الأسماء الخمسة نحو قوله قال أبوهم، ويرفع بالألف إذا كان مثنى نحو قوله قال رجلان. ما شاء الله. انتهينا من هذا. عرفنا الفاعل هذا. فلو انظر الآن لو نعود إلى كلام المؤلف، نقرأ كلام المؤلف مرة أخرى كلام المصنف. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد. لما نوع الأمثلة؟ ها طيب قام زيد يقوم زيد، زيد مفرد لكن نوع باعتبار الفعل الماضي والمضارع، ماضي ومضارع، مثل على الماضي ثم مثل على المضارع. قام زيد يقوم زيد. لو قلت أعرب يقوم زيد تقول يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. أحسنتم. وقام الزيداني ويقوم الزيداني هذا مثال على المثنى بالماضي والمضارع. وقام الزيدون ويقوم الزيدون مثال على جمع المذكر السالم بالماضي والمضارع. وقام الرجال ويقوم الرجال مثال على جمع التكسير بالماضي والمضارع. وقامت هند وتقوم هند مثال على المفرد المؤنث بالماضي والمضارع. وقامت الهندان وتقوم الهندان المثنى المؤنث. وقامت الهندات وتقوم الهندات جمع ايش؟ مؤنث سالم. وقامت الهنود وتقوم الهنود جمع التكسير. وقام أخوك ويقوم أخوك الأسماء الخمسة. وقام غلامي ويقوم غلامي. لكن لماذا ذكره؟ من أجل ماذا هذا المضاف ذكره؟ لأن العلامة هنا مقدرة، علامة الرفع ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. انظروا ما أسهله، كلام سهل. نقرأ الفاعل المضمر. والمضمر يعني سهل إن شاء الله أيضا. قال ثانيا الفاعل المضمر. قال المصنف والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. الكلام إما أن يأتي أو يسنده المتكلم إلى نفسه، أو يخاطب به غيره، أو يتحدث عن شخص غائب. أنا إما أن أتحدث عن نفسي سواء وحدي أو معكم، وإما أن أخاطبك أو أخاطبكم أو أخاطبهن خاطب النسوة، وإما أن نتحدث عن غائب، أتحدث عن شخص غائب. لأجل هذا تنوعت الضمائر. انظر مثلا المتكلم إما أن يتكلم عن نفسه وحده، فالفعل ضرب إذا نسبت إلى نفسي أقول ضربت، الفعل قام إذا نسبت إلى نفسي أقول قمت، كتبت شربت، إذا نسبته لي ومعي أنتم أيضا ضربنا شربنا أكلنا صلينا صمنا إلى آخره. إذن هذان الأولان للمتكلم وحده أو المتكلم ومعه غيره، ضربت ضربنا، قمت قمنا، شربت شربنا، صليت صلينا، درست درسنا. انتهينا من الأولين. بقي المخاطب، أخاطبك بالكلام، إما أن أخاطبك أنت وحدك أو أخاطب اثنين أو أخاطب جماعة، صح؟ ثم هؤلاء قد يكونون ذكورا وقد يكون إناثا المخاطب، فأقول ضربت، ضربت مفرد مخاطب لكن مذكر مؤنث، ضربتما سواء للذكور أو الإناث، أقول يا زيدان أنتما ضربتما، وأقول يا هندان أنتما ضربتما. وإما للجمع ضربتم جمع ذكور، إذا كنا إناثا ضربتن، خمس صور، ضربت ضربت ضربتما ضربتم ضربتن، ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن. واضح من أن جاءت؟ مع الأولين صارت سبعة، ضربت ضربنا، ضربت ضربت ضربتما ضربتم ضربتن. الغائب مثل المخاطب، إما أن يكون مفرد مذكر مفرد مؤنثة مثنى، ضرب ضربت، ضربا ضربوا ضربنا، ضرب مفرد مذكر، ضربت مفرد مؤنثة، ضربا مثنى مذكر، ولم يذكر ضربتا وهي أيضا داخلة فيها، ضربتا. ضربوا جمع ذكور، ضربنا جمع إناث. إذن السؤال عند أخينا يوسف، الفعل قام، هات به بهذه الضمائر، لا لا قام ابدأ بنفسك وبعدين نحن معك، ثم خاطب الناس قمت قمنا. طيب هات، لا خاطبني، لا لا خاطبني بالماضي، قل ما الذي حصل مني قبل قليل، قمت. طيب لا خاطب امرأة، خاطب كيف إذا كلمت أهلك قمتي. طيب وإذا خاطبت اثنين، اثنين قمتما، وإذا كانوا الجمع قمتم، إذا كنا نساء قمتن. أما التي قلتها قبل قمت فهذه من حقكم، أنتم قمتوا، أنتوا قمتوا، لا قمتم. طيب الغائب قام، قامت، قام جمع ذكور، لا جمع ذكور قاموا، جمع إناث قمنا. من يأتي بمثال آخر ويسرع به؟ أبو محمد، لا هات، درست، ما تستطيع تأتي بدرست، درست، درسنا، درست، درستي، درستما، درستم، درستن. درس، لا تكلم عن واحدة، درس، درست، لا هذا رجعت للخطاب، تكلم عن اثنين حصل منهما أنهما درسا، درسوا، هذا خاطبت، درستنا خاطبت، لكن إذا درسنا، أحسنت، نعم ذهبت، ذهبنا، ذهبت، ذهبتي، ذهبتما، ذهبتم، ذهبتن، ذهب، ذهبت، ذهبا، ذهبوا، ذهبنا. أحسنت، أحسنت، اللهم بارك. من يأتي به هكذا؟ نعم أبو الحسن، هات يا أبو الحسن هات، وبعدك أبو الهيثم فلا يضحك. قلت لا، تكلم عنا جميعا، قلنا، لا خاطبني، قلت إيه؟ لا خاطب امرأة، خاطبها، قلتي خاطب اثنين، خاطب اثنين، خاطبني أنا واحد بجانبي، قلتما، خاطب الجميع، قلتم، خاطب نسوة، خاطبهن، قلتن، ومفرد، مفرد غائب، مفرد واحد مذكر، قال قالت قال لا قالوا قلنا أحسنت قلنا وتلك قلنا قلنا نون نسوة قلنا ناء الفاعلين عندك يا أبا الهيثم هات ليش صعب يلا عجل عجل هات لا لا عند أبي الهيثم ما تستطيع خيرا عند أخينا نعم هات يا عبد الله نعم لا ابدأ بنفسك كتبت كتبنا كتبت كتبتي كتبتما كتبتم لا خاطب خاطب نسوة كيف تقول لهن أنتن كتبتن الآن مفرد غائب مذكر كتب لا بالماضي كتبت اثنين كتبا كتبوا لا كتبنا أحسنت كتبنا أحسنتم الآن هذا هذه الضمائر هي الفاعل هذه الضمائر هي الفاعل كتبت كتب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع كنا نقول هكذا بضمير رفع متحرك لأن ضمائر الرفع المتحركة التاء تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون النسوة ضمير رفع ليش ضمير رفع لأنه في محل رفع انظر كيف سأعرب كتبت كتب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك أو قل لاتصاله بتاء الفاعل التاء ضمير متصل متصل ملتصق بالفعل ملتصق متصل مبني على الضم لأني قلت كتبت لو قلت كتبت مبني على الفتح كتبت مبني على الكسر في محل رفع فاعل إيش معنى في محل رفع فاعل يعني لو حذفت هذا التاء كتبت حذفته وأتيت بدله باسم ظاهر رحمك الله باسم ظاهر سيكون مرفوعا كتب زيد كتب زيد كنا نتحدث عن زيد هذا قلنا كتب زيد الدرس جاء زيد فقلت له كتبت إذن التاء بدل زيد التاء بدل زيد فلهذا نقول التاء ضمير متصل مبني على إما الضم إذا هو مضموم أو على الفتح إذا كان مفتوحا أو على الكسر إذا كان مكسورا في محل رفع فاعل عرفنا إيش معنا في محل رفع فاعل كتبنا كتب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك أو لاتصاله بنا الفاعلين ونا الفاعلين ضمير متصل مبني على السكون نا لأن الألف لا تقبل الحركة مبني على السكون في محل رفع فاعل لو قلت لنسوة أو قلت عن نسوة كتبنا تقول عندما عندك أبا عمر كتبنا مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة والنون ضمير متصل مبني على الفتح كتبنا مبني على الفتح في محل رفع فاعل كتب فعل ماض مبني على الفتح والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل كتبوا فعل ماض مبني على الضم لاتصال الواو والجماعة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل واضح كلام سهل سنعيد غدا هذا من أجل نكمل لأن معنى كتبت الضمير ما هو موجود في كتبت ما رأيته فأما هذه التاء إنما هي تاء التأنيث ليست هي الفاعل فهذا سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم يوم السبت إن شاء الله إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك